أول ما دخلنا الحضرة يا عيني بالمدينة زال البس، ألقى علينا نظرة يا عيني أبو القاسم خير الناس. أول ما دخلنا الحضرة يا عيني بالمدينة زال ألقى علينا نظرة يا عيني أبو القاسم خير الناس. وهمنا أمام الحجرة يا عيني وفضت منا العبرة، همنا أمام الحجرة يا عيني وفضت منا العبرة. قلنا يا أبا الزهراء، قلنا يا أبا الزهراء يا عيني يا طبيب لكل الناس. أول ما دخلنا الحضرة يا عيني بالمدينة زال القاسم خير الناس. أول ما دخلنا الحضرة يا عيني بالمدينة زال البس، ألقى علينا نظرة يا عيني أبو القاسم خير الناس. وأنت قصدي ومرامي يا طه، أنت خير الأنام، أنت قصدي ومرامي يا طه، أنت خير الأنام. داويني من سقامي، داوينا يا رسول الله يا طبيب لكل الناس. أول ما دخلنا الحضرة يا عيني بالمدينة زال البس، ألقى علينا نظرة يا عيني أبو القاسم خير الناس. أول ما دخلنا الحضرة يا عيني بالمدينة زال البس، ألقى علينا نظرة يا عيني أبو القاسم خير الناس. وصلى ربي وسلم يا عيني على النبي المعظم، صلى ربي وسلم يا عيني على النبي المعظم، وآل النبي الأكرم يا عيني وحمزة والعباس. أول ما دخلنا الحضرة يا عيني بالمدينة زال البس، ألقى علينا نظره بلغوه السلام من عاشقين ملهوف هجير للمنام يا قاصدين محبوبي بلغوه السلام من عاشقين ملهوف هجير للمنام قولوا له ينظر صوبي زاد بقلبي الهويا قولوا له ينظر صوبي زاد بقلبي الهويا مع الريح مع الريح الشمالي أرسل له سلام داخل على طه حن المزدهى ولعتنا بهواكم وحرمتنا المنى ولعتنا بهواكم وحرمتنا ظن الهزار وترنم على روض العرام وغناه صار لي مغنم ما كان في الديار غنى الهزار وترنم على روض العرام وغناه صار لي مغنم ما كان في الديار الله ربي أعلم مع عشقي للحجار الله ربي أعلم مع عشقي للحجار عشقي لطه النبي عشقي لسيد النبي ينظلل الغمام داخل على طه حن المستهى ولعتنا بهواكم وحرمتنا والله ما حول عن حبي أحماك لو قطعتني سيوف المنية لو قطعتني سيوف المنية والله ما عن حبي أحمد لو قطعتني سيوف المنية لو قطعتني سيوف المنية خير البرية نظرا ما أنت إلا يا طه كنز العطية والله ما أحول عن حبي أحمد لو قطعتني سيوف المنية لو قطعتني سيوف المنية. يا بحر فاضلي وتجعد لي جد لي بوصلي قبل المنية، جدني بوصلني يا حبيبي قبل المنية. والله ما أحول عن حبي أحمد لو قطعتني سيوف المنية، لو قطعتني سيوف المنية. حاشاك تغفل عنا وتبخل، يا خير مرسل ارحم شجيا، يا خير مرسل. والله ما أحول عن حبي أحمد لو قطعتني سيوف المنية، لو قطعتني سيوف المنية. أرجو لقاكم روحي فداكم، قصدي رضاكم فأتحفوني، قصدي رضاكم فأتحفوني. والله ما فلاحظوني من ذي الخطوب، فلاحظوني. والله ما أحول عن حبي أحمد لو قطعتني سيوف المنية، لو قطعتني سيوف المنية. بالذل واقف على الباب عاكف، والله خائف أن تطردوني، والله تطردوني. والله ما أحول عن حبي أحمد لو قطعتني سيوف المنية، لو قطعتني سيوف المنية. أخشى ذنوبي زادت عيوبي من ذي الخوف. خطبي فأدركوني من ذي الخطب يا شيخ فأنقذوني والله ما أحول عن حبي أحمد لو قطعتني سيوف المنية لو قطعتني سيوف المنية وأنتم أسياد الحضرة أطاب الصوفية يا آل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا كرابي يا آل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا كرابي قال غياب الله عنا وجهكما لغياب الله عنا وجهكم أبدا حتى يطيب بكم حتى يطيب بكم عيشي إلى الأبد يا آل بيت النبي السيد العربي لكم والغني بكم أنا الفقير إليكم وأنا الفقير إليكم والغني بكم وليس لي بعدكم حرص على أحد يا آل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا كرابي أمدادك شيخي رجب نظر سيدي لي أمدادك شيخي رجب نظر شيخي لي أنت القطب الرباني أنت القطب الرباني شيخا نقشبندي يا آل بيت النبي السيد العربي وشاه النقشبندي نظر شيخي لي وشاه النقشبندي نظر شيخي لي ما حب زادت عندي ما حب زادت عندي للنقشبندي السيد العربي لكم مددت يدي ففرج كرابي أمدادك يا جيلاني نظر جيلاني أمدادك يا جيلاني نظر جيلاني أنت الباز الرباني أنت الباز الرباني شيخ القدير يا آل بيت النبي السيد العربي لكم مددت حسن مولانا من نظرة لا تنسانا، أبو الحسن مولانا من نظرة لا تنسانا، نورك ضوى دنيانا شيخ شاذلي. يا لبيت النبي السيد العربي، لكم مددت يدي ففرجوا كرابي. نور الوصال مهروه غالي، نور الوصال مهروه غالي، نور الوصال مهروه، نور الوصال مهروه غالي. سوى كمال جد وتكرم، سوى كمال جد وتكرم، ما لي سواك هم وأنت تعلم، ما لي سواك هم وأنت تعلم، فالقرب مغنم والبعد مظلم، فالقرب مغنم والبعد مظلم. الله الله خذني إليك بين يديك، خذني إليك بين يديك، خذني إليك بين يديك، خذني إليك بين يديك، حسبت عليك. ما لي سواك هم وأنت تعلم، ما لي سواك هم وأنت تعلم، فالقرب مغنم والبعد مظلم، فالقرب مغنم والبعد مظلم. الله الله أنت مرادي فكل هادي، أنت مرادي فكل هادي، فالقلب صادي فأزيل عنا الهم، فالقلب صادي فأزيل عنا الهم. ما لي سواك هم وأنت تعلم، ما لي سواك هم وأنت تعلم، فالقرب مغنم والبعد، فالقرب مغنم والبعد مظلم. الله من ذا يكون لي إن لم تكن لي، من ذا يكون لي إن لم تكن لي، ترى لي ذولي وأنت أرحم، ترى لي ذولي وأنت أرحم. ما لي سواك هم وأنت تعلم، ما لي سواك هم وأنت تعلم، فالقرب مغنم والبعد مظلم، فالقرب مغنم والبعد مظلم. الله كم ذا أنادي خير هادي، كم ذا أنادي يا خير هادي، يكفي بعادي فجود وأنعم، يكفي بعادي فجود وتكرم. ما لي سواك هم وأنت تعلم، ما لي سواك هم وأنت تعلم، فالقرب مغنم والبعد مظلم، فالقرب مغنم والبعد مظلم. يا حبيبي طال شوقي واشتياقي، يا حبيبي فليس لي هم ولا غم إلا ما يرضيك حبي، يا حبيبي طال شوقي واشتياقي يا حبيبي، فليس لي هم ولا غم إلا ما يرضيك حبي. سيدي والعمر والله، وهلال الشيب هلا. سيدي والعمر والله، وهلال الشيب هلا. وحبي قد تجلى، وشدي قد تجلى، يبتغي هدم السدود. يا حبيبي طال شوقي واشتياقي يا حبيبي، فليس لي هم ولا غم إلا ما يرضيك حبي. يا من يغيث المستغيث، إن لم تغيثنا من يغيث. يا من يغيث المستغيث، إن لم تغيثنا من يغيث. وما لنا رب مغيث، وما لنا رب مغيث سواك يا رب العباد. يا حبيبي طال شوقي واشتياقي يا حبيبي، فليس لي هم ولا غم إلا ما يرضيك حبي. جهد البلاء حل بينا، ضق الفلا من كربنا، وكل ذا من ذنبنا فهو الذي طمس الفؤاد. يا حبيبي طال شوقي واشتياقي يا حبيبي، فليس لي غم ولا غم إلا ما يرضيك حبي. فينا صغار رضعوا، فينا شيوخ ركعوا، كذا شباب خشعوا، كذا شباب خشعوا، فهو الذي طمس الفؤاد. يا حبيبي طال شوقي واشتياقي يا حبيبي، فليس لي هم ولا غم إلا ما يرضيك حبي. إن كنت غيث الطائعين فمن يغيث المذنبين، إن كنت غيث الطائعين فمن يغيث المذنبين. رحمة خير الرحيمين، رحمة خير الرحيمين، مطلقة بلا قياس. يا حبيبي طال شوقي واشتياقي يا حبيبي، فليس لي هم ولا غم إلا ما يرضيك حبي. يا ربي قلت استغفروا ربكم فيغفروا، يا ربي قلت استغفروا ربكم فيغفروا. يأتي السحاب المطر، يأتي السحاب المطر، يروي البلاد والعباد. يا حبيبي طال شوقي واشتياقي يا حبيبي، فليس لي هم ولا غم إلا ما يرضيك حبي. خذوني بكى قلبي حنين والتيان ودمع الشوق تذرفه عيوني فلو تدرون ما يشكوه قلبي وكم يرجو إله العرش ربي ويسمع من يغرد إذ يلبي وتغريدي يحاصره أنيني خذوا قلبا تملكه هيامي يطوف السبع بالبيت الحرام خذوا قلبا تملكه هيامي يطوف السبع بالبيت الحرام خذوه إلى الحطيم إلى المقام خذوه إلى الحطيم إلى المقام حنانا أطفئوا نار الحنين خذوه ملبيا صوت الخليل خذوه ملبيا صوت الخليل فكعبة ربنا برء العليل خذوه لمروة تروي ظليل خذوه لمروة تروي ظليل خذوه إلى الصفا تصفو سنيني صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد نسمع من عكفة حب النبي صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خذوا عينا تعاني الليل سهدا خذوا عينا تعاني الليل سهدا إلى الأنوار إلى الأنوار تكسو القلب سعدا خذوه لزمزم واسقوه شهدا فإني ظامئ لا تحرموني إلى عرفات ربي ذي العطاء إلى عرفات ربي ذي العطاء خذوا روحا يظللها رجائي وتهتف بالتضرع والدعاء بنبض المستنير المستعين. إله العرش يا رب البرايا أتيت إلى رحابك ذي العطايا، يا رب عساك اليوم تغفر لي خطايا، عساك اليوم يا رب عساك الآن تغفر لي خطايا، تعافيني ومن نفسي تقيني. خذوني يا أحبائي خذوني، أبيت في منى قبل المنون، وإن شئتم مع الهدي انحروني، ولكن ألف لا لا تتركوني، ولكن ألف لا لا تتركوني. من طيبة أشرقت بالليل أنوار، من طيبة أشرقت بالليل أنوار، ولاح منها لأهل الركب أسرار، تمايل الركب لما شم ريح قبى، تمايل الركب لما شم ريح قبى، كأن ريح قبى للركب خمار. يا سعد رفقا فقد نلنا لكل منا، هذا الحبيب وهذا الربع والدار. يا سعد رفقا فقد نلنا لكل منا، هذا الحبيب وهذا الركب والدار. دعني بنار، دعني بنيران الحبيب أذوب، فبحبه يعذب التعذيب. بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب. يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على من عندك يا عاشق الله، صلى الله عليه وسلم، صلى الله صلى الله وسلم. طلع البدر علينا من ثنية الوداع، طلع البدر علينا من ثنية الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. صلى الله حبيب النبي يقول صلى الله عليه وسلم صلى الله صلى الله أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داعي صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله قالت أقمر الدياجي قل لأرباب الغرام قالت أقمر الدياجي قل لأرباب الغرام كل من يعشق محمد في أمان وسلام صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله هذه طيبات تبدو حولها العصوب واري هذه طيبات تبدو حولها العصوب واري أنت يا طيبات قصدي أشتهي شم غباري صلى الله صلى الله صلى الله وينك يا عاشق صلى الله عليه وسلم مرحبا يا مصطفانا نورك الهادي أضاء مرحبا يا مصطفانا نورك الهادي أضاء رغم أن في الملحدين نورك عم البقاع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وحبيبي وجنتاه وردتان كالدهان وحبيبي وجنتاه وردتان كالدهان ودموع العين تجري مثل أمطار الغمام صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله أنت نسخة الأكوان فيك حكمة الرحمن أنت نسخة الأكوان فيك حكمة الرحمن فاجمع صور القرآن بسم الله بسم الله بالله بالله يا حبيبي وعدتني الوصل أوفي وعدك بالله بالله يا حبيبي وعدتني الوصل أرجو وعدك وأينما كنت كنت مولا وأينما كنت كنت مولا وأينما كنت أنا عبدك بالله بالله يا حبيبي وعدتني الوصل أرجو وعدك بالله بالله يا حبيبي وعدتني الوصل أرجو وعدك ولقد خلوت مع سر أراق من النسيم إذا سرق أدوشت بين جماله وجلاله فغدا لسان الحال عني مخبرا الله فارحمنا أنت مولانا الله فاقبلنا ما لنا غيرك الله الله يا رحمن بجاه القرآن والنبي العدنان لا تخيبنا الله بجاه الشافي تخيبنا الله يا إله الكون ضق بصدري أرجو منك العون بالنبي البدري الله بحق الله رجال الله عينونا بعون الله بفضل الله ببسم الله فتحنا الباب وصلينا مع الأحباب وزارت بيننا الأكواب شربناها ببسم الله أتيناكم وللأعتاب بجئناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا عزمنا بالله بحق الله رجال الله أعينونا بعون الله وكونوا عوننا بالله عسى نحظى بفضل الله رسول الله المدد المدد المدد يا رسول الله يا ربي بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج الشدة أودت بالمهج يا ربي فعجل بالفرج ربي بطه لا تخيب أملي جسمي توارى من إساء عملي جود رحمنا بالعفو لنا جود رحمنا بالعفو لنا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا رب اللهم إنا وهبنا ثواب ما كان في هذا المجلس المبارك من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وما كان من الأذكار الشريفة والتهليلة المباركة هدية طيبة مباركة واصلة إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم من جلاله المعظم المشرف المكرم المطهر إلى أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل بيته الطيبين الطاهرين والصحابة والقرابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى روح سماحة شيخنا رضي الله عنه وأرضاه وأرواح والديه وزوجته وأولاده وسيدنا الشيخ الدين بن عرب وسيدنا الشيخ الغني النابلسي وأرواح مشايخنا ومشايخ المسلمين وأولياء الله ووالدينا أجمعين الأحياء منهم والميتين، وخصوصا إلى روح والدتنا آنسة الله رحمها الله ووضعها الله الجنة. ثم إلى روح والدة أخينا الشيخ عبد الرزاق حادي وإلى روح أخينا حسين الشيخ وأرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين، وسابقة إلى قبورنا ونورا في صدورنا وعلى صراطنا. اللهم إنا نسألك بحرمة نبيك المصطفى أن تجود علينا وعلى أمة سيدنا محمد بشتاء مبارك ممنون. اللهم واسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. أغث قلوبنا بماء محبتك وأنسك ووددك، وأغث أراضينا بماء رحمتك، واغفر لنا ولمشايخنا ولوالدينا ولأحبابنا ولأصحاب حقوق علينا وللمسلمين أجمعين. أجب دعانا بكرمك يا مولانا